يا شيخ محمود. ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة يوم الجمعة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله عليك يا مولانا، عليك يا فضيلة الباشا. ثم تردون إلى عالم الغيب إلى أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، يا فاسعوا إلى ذكر فاسعوا إلى ذكر الله، فاسعوا إلى الذين Yeah. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها Oh, يكرمك يا رب محمود المسلم احمد محمود يا رب الله يرضى عليك يا حبيبي الله يرضى عليك يا حبيبي الله يرضى عليك يا مولانا الله يزيدك نعم سيدنا نعم عليك ابو علي نعمك يا الله صل على النبي إن في ذلك لعبرة لمن يخشي أأنتم أشد خلقا أم السماء الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه كان ثوابا.